بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول في الكلام على مبحث النهي، ومر بنا أن صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وقاعدة المذهب في النهي في المنهي عنه، هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. يعني الآن المنهي عنه هل يكون باطلا أم يكون صحيحا مع الإثم والتحريم؟ قال كما يلي: أولا، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. ثانيا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. ثم يمثل القسمين، يعني الأول الذي يكون الشيء المنهي عنه باطلا إذا عاد النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرطه. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة الناهي عن صوم يوم العيدين، فيحرم صوم يوم العيدين لا قضاء ولا نذر ولا تطوع، كمن يكون من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وافق العيد يوم الاثنين أو يوم الخميس لا يجوز له أن يصوم، ولو صام كان صومه باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيد. فهذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيكون باطلا. فما يقول علي نذر أنا أصوم يوم العيد، علي قضاء أصوم يوم العيد، يوم العيد يوم اثنين سأصومه، يوم العيد يوم خميس سأصومه، يوم العيد وافق نصف وافق اليوم الذي أصومه وأنا أصوم يوما وأفطر يوما فأفطرت قبله والآن أصومه، لا يجوز هذا، لا يصوم يوم العيد، وإن صامه كان صومه باطلا وكان آثما. وهكذا أيضا على الصحيح صيام أيام التشريق يحرم صومها إلا في حق الحاج الذي لم يجد الهدي، كما جاء في حديث عائشة وغيره. فالحاج الذي لم يجد الهدي من الآفاقيين فله أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا، ولو صام كان صومه باطلا وكان آثما غير مأجور. قال: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد ندائي. طيب أيضا يدخل في النهي عن النهي العائد إلى ذات العبادة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وفي أوقات الكراهة الشديدة. فهذا إذا قام الإنسان يتطوع ويصلي نفلا مطلقا في هذه الأوقات فهذه الصلاة باطلة لا تصح، إلا أن يكون في مسجد الكعبة على قول بعض أهل العلم، وإلا فالبعض يقول إنه عام حتى في مسجد الكعبة. وأما إذا كان من ذوات الأسباب فالأمر يختلف، فهذا النهي يكون عائدا إلى ذات العبادة. قام يصلي نفلا مطلقا بعد العصر، إيش معه؟ قال نافلة لله. قام يصلي بعد الفجر، ما تريد بهذه الصلاة؟ قال أريد التقرب بها إلى الله عز وجل. قيل له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ قال: أنا أريد أن أتنفل وأتقرب إلى الله بذلك. صلاته باطلة غير صحيحة، لكن ذوات الأسباب كتحية مسجد، شخص نام عن الفريضة وما أشبه ذلك، فذوات الأسباب لها حكم آخر. على الراجح أيضا، قال مثال العائد إلى ذاته أي عود النهي إلى ذات المعاملة في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز الإنسان يبيع ويشتري، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قبل الأذان الثاني للجمعة لا بأس لو باع أو اشترى، لكن مع أنه يستحب له أن يبكر إلى المسجد، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه إلا إذا سمع النداء أن يسعى وأن يسارع إلى المسجد. فلو باع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة فبيعه باطل، لأن ما يعود إلى ذات البيع. لماذا قال من تلزمه الجمعة؟ يعني لو باعت امرأة لامرأة جاز، لأنه لا يلزمهم الجمعة. باع مسافر لمسافر بعد نداء الجمعة الثانية يجوز، لأنه لا يلزمهم حضور الجمعة. باع مريض لمريض كلاهما في المستشفى ولا يلزمهم الجمعة، جاز ذلك. وهكذا أيضا كل من كان له عذر، باع عبد لعبد بعد نداء الجمعة فوكله سيده أن يبيع. فالمهم أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لا يجوز. لو كان أحدهما تلزمه والثاني لا تلزمه ما يجوز البيع. يعني يبيع رجل لمسافر، يبيع مقيم لمسافر، هذا لا يجوز. أو يبيع مسافر لمقيم أيضا لا يجوز، تغليبا لجانب الحظر، لأن هذا قد اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. باع رجل لامرأة، باعت امرأة لرجل، فبعد نداء الجمعة الثاني الرجل يلزمه الحضور ليس معذورا، لا صح هذا البيع. طيب قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، يعني الناهي لا يعود إلى ذات العبادة لكن إلى شرطها. قال الناهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، لعود النهي إلى شرطها. قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحته، يعني يبيع الجنين في بطن أمه، البقرة حامل أو الناقة حامل أو الشاة حامل، باع ما في بطنها، هذا لا يجوز، هذا غرر، لأننا لا ندري ما في بطنها، ذكر أم أنثى، واحد أم أكثر، يكون حيا أو ميتا، صحيحا أو معتلا، ففيه غرر وجهاله، فلا يجوز. قال فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، فمع الجهالة يكون هناك غرر والعبد يكون غير صحيح. قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة حرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، خلاف ما لو ستر عورته بثوب حرير أو ثوب محرم. وهكذا لو كان عليه ثوب فيه صور ليس مما يستر به عورته، على صدره على ظهره في الشراب صور تماسيح ونحو ذلك، فيكون هذا منهيا عنه ولا يجوز، لكن لا تبطل به الصلاة. قال وقد يخرج. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. لو جاء مثال آخر لكان أحسن من هذا المثال، باعتبار أن الغش قد يكون هذا الشيء مغشوشا، ذاك السمن مغشوشا مخلوطا بالزيت، وأن اشتريت على أنه سمن غرك وخدعك وغشك، وكذلك أيضا السلعة من حيث الجودة من حيث الصنعة وهكذا أيضا في سائر الأشياء. فالغش منهي عنه ملعون صاحبه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللعن في الغش، قال من غش فليس منا، وهذا يدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وبالغش سيأكل مال الآخرين بالباطل، سيأكل مال الآخرين بالباطل. طيب على كل حال هو مثل بالغش، يقول إن البيع نفسه صحيح لأنك تملك السلعة وهو يملك الثمن والتراضي حاصل والسلعة موجودة ينظر إليها، لكن هناك عيب موجود لم يبينه له، فيكون البيع صحيحا مع الإثم في الغش، لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها. قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، يعني الأصل في النهي أنه للتحريم لكن قد يكون لغير التحريم، الكراهة الإرشاد. قال أو فمنها أولا الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا الكراهة. طيب لماذا مع أن الأصل في النهي أنه للتحريم وهذه صيغة نهي؟ علل الجمهور ذلك، قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين، يعني قالوا الذكر بضعة من الإنسان ولا ينهى أن يمس جزء من جسده، وقالوا لأن العلة تنزيه اليمين أن تتلوث بالبول أثناء مسه لفرجه، لأن الإنسان قد يمس فرجه ويصيبه شيء من الأذى فبخلاف اليسرى. فقالوا إذن النهي هنا للكراهة والتنزيه لا للتحريم، مع أنه لو قيل بالتحريم عملا بالظاهر فإن ظاهر الحديث يساعد على ذلك وهو الأصل. قال ثانيا يكون النهي للإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا المخاطب به معاذ أصالة والناس من بعده تبعا، ولا شك أن هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد في دينه ودنياه. فلما قال له رسول الله لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة إلى آخره، قالوا هذا الإرشاد، لأنه لا يعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب هذا الذكر أو قال إنه يحرم أن يترك هذا الذكر ولا بد أن يأتي به، ما يعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب ذلك. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك سيكون هذا للإرشاد، وهذا ذكر عظيم. فيدعو العبد أن يعينه الله عز وجل على طاعته، على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وكل هذه عبارة لله عز وجل. والعبد مطالب أن يستعين بالله على أمر دينه ودنياه، أن يستعين بالله في كل شيء من أمر الدنيا والدين، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى أجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا أن الخذلان أن يخلي بينك وبينها، إذا لم يكن عون من العبد للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لولا أن الله تعالى أعاننا ما صلينا هذه الصلاة ولا سمعنا ولا جلسنا هذا المجلس، ولولا أن الله تعالى أعاننا ما آمنا ولا استقمنا ولا صلينا ولا صمنا ولا فعلنا شيئا من الخير. فالأمر كله لله عز وجل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ويجب علينا أن نستعين بالله على عبادته، وعلى سواء على فعل الطاعات أو على ترك المعاصي والمحرمات، ونستعين به أيضا في جميع شؤوننا الدنيوية ليعيننا الله عز وجل. وأعظم ما نطلب من الله عز وجل أن يعيننا عليه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فإذا ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، ولا يخفى ما جاء في فضائل وفوائد الذكر، وإذا شكرت الله عز وجل بقيت نعمتك التي أنعم الله بها عليك دينية أو دنيوية، وزادك الله عز وجل من فضله. وإذا أعانك على حسن عبادته جئت بالعبادة على الوجه المطلوب مخلصا متبعا، جئت بها كما يريد الله عز وجل منك. فلذلك هذا الدعاء من أنفع الأدعية، ولا ينبغي للمسلم لطالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يدع هذا الذكر دبر كل صلاة. ما هناك دليل على ترتيب الأذكار بعد الصلاة يقول كذا بعد كذا، لكن أقرب ما جاء في ذلك وأنسب ما يكون العبادة، وهو الذي ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الفراغ منها مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يليه التكبير، لأن ابن عباس كما في الصحيح قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، حتى أن من أهل العلم جعله أول ما يقوله بعد السلام. فهذا ينبغي أن يكون أول ما يبادر إليه الإنسان من الذكر، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الأذكار. لو جاء بهذا، لو جاء بآية الكرسي، لو جاء بالتسبيح، قدم بعضها على بعض لا بأس، المهم أن يأتي بها ويجتهد في ذلك. لكن ما الذي يقدم؟ الذي دلت عليه الحديث أنه يقدم أولا الاستغفار، ثم اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم التكبير، لقول ابن عباس: ما كنا نعرفه انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا يدل على أنه من الأذكار التي تقال ابتداء. لو أخر الإنسان ما في حرج، المهم أن يأتي بالأذكار. طيب كمان يعني يقول أخونا قاسم: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا: إذا أردتم أن تجتهدوا في الدعاء فقولوا: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا الدعاء من أنفع وأجمع الأدعية. طيب إلى هنا.